وبعديها ميم ساكنة اللي هي الحرف مبني على السكون. يبقى أنا عندي، طب نجيبها في كلمة، الآن. الآن هجاء الكلمة إيه؟ همزة ألف، همزة طبعا لازم تكون مفتوحة لأن الألف ما يجيش إلا بعد فتح، وبعديه لام ساكنة، لام ساكنة لام عليها سكون. طيب أعمل إيه هنا؟ ده اسمه مد لازم، حرف المد جه بعديه سكون. طب مدها قد إيه؟ 6 حركات بقى خلاص حفظنا. الآن 6 حركات، ما عدش بقى بسرعة، ما أقولش الآن، ولا عد ببطء أقول إيه نفس هيتقطع. طب الضابط بتاعها الأصل إيه؟ التلقي بالمشافهة. لكن لو عديت على صابعك تعد بشكل إيه؟ لا هو سريع ولا هو بطيء. الآن خلاص عرفنا، عرفنا سبب المد وعرفنا المد الطبيعي في حروف المد. طيب نتكلم بقى على الأخطاء الشائعة في حروف المد الثلاثة والحركات. أول خطأ بيقابلنا وبيقع فيه بعض إخواننا اللي بيقرأوا القرآن، وده خطأ شائع جدا، هو تركيب غنة في حرف المد أو الحركة. اسمع كده، السماء. ايه يا عم ليه تركب غنة؟ هي الغنة دي انت في عندك حكم من احكام التجويد بيقول ان حروف المد بتصحبها غنة من الانف؟ لا طبعا، نتفق على شيء مهم جدا، ان احكام التجويد هي مستنبطة من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء لما يقولوا في احكام التجويد ان الميم المشددة والنون المشددة بتصحبها غنة، يبقى النبي كان بيغن في ايه؟ في الميم والنون المشددات. لما علماء التجويد يقولوا ان حروف اللي بتخفى عندها النون الساكنة والتنوين ال 15 حرف الاخفاء هنا يكون بغنة، يبقى النبي عليه السلام كان بيغنها. لما العلماء يقولوا، علماء التجويد يقولوا ان الحروف النون الساكنة والتنوين لما بتضغم في الواو والياء بتضغم بغنة، يبقى النبي عليه السلام كان بيضغمها بغنة، يبقى كان بيحقق النبي عليه السلام الغنة فيها. لكن ما فيش عالم من العلماء او اي حد في الدنيا تكلم وقال ان حروف المد بتصحبها غنة. يبقى انا لما احب اجمل قراءتي بالغنة، احذر يا اخي، وده الغرض من البرنامج ده، ان احنا نحذركم من الاخطاء اللي ممكن تعتبروها انها مش اخطاء وما تاخدوش بالكم ان في اخطاء. خد بالك، خدي بالك، لو ركبت غنة في المد يبقى اضفت للقرآن صوت مش موجود فيه. تتحمل مسؤولية الكلام ده؟ حضرتك تتحملي مسؤولية الكلام ده؟ محدش يقدر يتحمل مسؤولية الكلام ده خالص. مين فينا يتحمل مسؤولية إضافة صوت للقرآن؟ لم يثبت في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. أظن إن مفيش حد يتحمل الكلام ده خالص. لا أنا أتحمل ده ولا أنتم. ونتفق على حاجة مهمة قوي، إن القرآن منزه عن الزيادة والنقصان وعن التبديل وعن التحريف. لا زيد في القرآن صوت ولا حرف، ولا أنقص من القرآن صوت ولا حرف. يعني اللي بينقص الغنة في الإخفاء بينقص صوت، أنقص من القرآن صوت الغنة. ياه الموضوع كده قد كده كبير؟ طبعا الأصل في القرآن المشافهة، وزي ما حضراتكم متعبدون بالعمل بما في القرآن من أحكام، إحنا برضو متعبدون بقراءة القرآن قراءة صحيحة. يعني عايز تقول لي يا عم الشيخ إن اللي بيقرأ بشكل خطأ ممكن ما ياخدش الثواب على قراءته؟ طبعا القرآن القراءة سنة متبعة، وناخد بالنا من حاجة، رب قارئ القرآن والقرآن يلعنه. ينفع ان انا ما اتعلمش القرآن وامسك المصحف واقرأ فيه زي ما انا عايز؟ لا، مين قال كده؟ يقولك اصل النبي عليه السلام قال والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه. يا اخي افهم، يا اختي افهمي، المتعتع هو اللي بيتعلم وفي مشقة. بقول لحضرتك وبقول لحضرتك، قول صراط الذين، عملت تقول لي صراط الذين، يا شيخ دي طاء مش تاء، انت مش عارف تجيبها، بتعمل مجهود. هو ده التعتعة، التعتعة هي مشقة التعلم، ان حضرتك تحس بمشقة وانت بتتعلم، هو ده التعتعة، ده اللي بياخد اجرين. لكن اللي يمسك المصحف لوحده ده، احنا هنشوف حاجات غريبة جدا في الاخطاء. يعني احنا نشوف مع حضراتكم في الاخطاء، هتسمعوا عجب، هتسمعوا ناس كتير قوي قوي قوي بتغير معنى في الكلمة بسبب حركة مختلفة.